بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل اللقاء الأخير والدرس الخاتم لدروس مدارسة كتاب تقريب التدمرية، والذي قرب فيه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له كتابا عظيما، قرب به كتابا عظيما، وهو كتاب الرسالة التدمرية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخين عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهما في الجنة، وأن يجعل هذا العمل من أعمالهما الصالحة المباركة، ويوافيهما بها في الدار الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد توقفنا وتوقف الحديث في اللقاء الماضي في العبادة ومعنى العبادة، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني القدر، ثم بين الارتباط والصلة بين القدر والشرع، انطلق بعد ذلك إلى الكلام عن الشرع وأساس الشريعة توحيد رب البرية جل في علاه، فتكلم عن مبنى الإسلام وأنه يقوم على التوحيد، وأساسه التوحيد، وهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكانت البداية، بداية هذا الفصل، الحديث عن توحيد الربوبية، وأشار فيه الشيخ بمسائل أو إلى مسائل معروفة معلومة لدى الجميع، وكان التأكيد عند مدارستها على ضرورة استثمار توحيد الربوبية في زيادة الإيمان والصلة بالرحمن جل في علاه، وضرورة استثمار توحيد الربوبية فيما استثمره القرآن الكريم عندما ألزم من أقروا بالربوبية بأن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا. كان الإلزام بتوحيد الربوبية لتوحيد الألوهية قضية مهمة لا ينبغي أن يغفل عنها، بل ربما هي من أكثر ما يفيد من يدعو الناس لتوحيد الألوهية أن يذكر لهم توحيد الربوبية، فإنهم إذا أقروا بأن الله هو خالقهم ورازقهم ومالكهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيهم ومدبر الأمور جل في علاه، كان من لازم هذا أن يعبدوه ويطيعوه سبحانه وتعالى. ثم كان الحديث بعد ذلك عن التوحيد الألوهية والكلام عنه، وأن هذا التوحيد هو الذي بعث الله عز وجل به المرسلين وأنزل له الكتب وخلق لأجله الخلق، والآيات الدالة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة جدا، والأحاديث النبوية التي أشار إليها وإن لم يذكر نص الحديث في نهاية الصفحة الأولى من ما جعله في توحيد الألوهية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم جاء التعريف، إذا كان التوحيد هو توحيد العبودية أو الألوهية باعتبار وصف الإله أو وصف العابد لله عز وجل، كان الحديث عن العبادة وما هي العبادة وذكر الشيخ أن العبادة تطلق ويراد بها التعبد الذي هو فعل العابد، وهو كمال الحب مع كمال الخوف مع كمال الرجاء بالتذلل لله عز وجل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة بلا شك عند الموفق عند الموحد عند المتبع لها ركائزها، وقد ضل أقوام فيها، وأشرنا إلى أن بعض الناس عبد الله بالحب وحده، وبعض الناس عبد الله بالرجاء وحده، وبعضهم عبد الله بالخوف وحده، أي غلبوا. فكان في هذه الأمة من يعرفون بالوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، ومن أنهم غلبوا جانب التخويف والتحذير والإنذار والترهيب، ولم ينظروا إلى جانب الرجاء، وغلبت طوائف منهم الرجاء ولم ينتبهوا ولم يراعوا جانب الوعيد، وحصل منهم الضلال في ذلك، فاختلت الموازين عندهم. وغلب بعضهم الحب وتاهوا في تيه عظيم، وهم من الصوفية ومن جماعات من المتصوفة. والمؤمن السني العابد لله عز وجل الموحد المتبع يعبد الله عز وجل بتحقيق ركائز هذه العبودية، جامعا بين النصوص وجامعا بين هذه المقامات العظيمة من مقامات الإيمان التي لا ينبغي تغليب بعضها على بعض إلا في بعض الأحوال، كما ذكر أهل العلم في أن المرء لا ينبغي إذا اقترب الأجل إلا وأن يموت وهو يغلب الرجاء ويحسن الظن بربه عز وجل، خاصة وقد انقطع في الغالب العمل أو توقف منه العمل أو اقترب أن يتوقف أو قل أو ضعف. والمعنى الثاني هو المتعبد به، العبادة تطلق على المتعبد به، وهذا هو السائر العام إذا عرفت العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة، وهو تعريف أخذه الناس عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسالة قيمة عظيمة تستحق الشرح لوحدها، تستحق المدارسة، تستحق الاطلاع بين حين وآخر، تقرأ بين حين وآخر، وهي رسالة العبودية مشهورة بهذا الاسم، وهي رسالة العبودية. وهؤلاء الأئمة بلا شك جمعوا لما يتكلمون عن هذه الأشياء، فإنهم قد جمعوا بين الأمور العلمية النظرية والتأصيلية، وجمعوا بين الأمور العملية، والعلم هو العمل بلا شك. فإنهم إذا تكلموا عن العبادة والتعبد لله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإخبات والإنابة، فإنك تجدهم قد تكلموا بكلام من وفق لذلك وشرح الله صدره لذلك، ومع ذلك فإذا تكلموا عن العلم فهم غاية في العلم، والجمع بينهما هو شأن الموفق بلا شك. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وهذا ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنهم جمعوا بين هذه العبادة والخشوع لله عز وجل والخضوع والاجتهاد في ذكر الله عز وجل على وفق الشرع، ووفقوا في قيام الليل، ووفقوا في الإحسان في هذه العبادات، ومع ذلك هم علماء هذه الأمة. وهكذا سيرة العلماء تزخر بهذا، لم يكن ليكون بعضهم قد رجح جهة على جهة باعتبار أن الجهة الأخرى يعني فيها ضعف أو تقصير، كلا وحاشا، وإنما العلم يورث العمل. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما فضل العلم للعمل، إنما فضل العلم للعمل، فإذا لم يكن عمل فكان العلم كسائر الأشياء، وإلا كان كسائر الأشياء. ثم توقفنا في هذا الموضع، وهو أن العبادة تقوم على شرطين اثنين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة أن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. هذان الشرطان طبعا معروفة معلومة، لعل الأخوات ممن درسناها وشرحناها، وهي من الأمور المهمة جدا التي يجب العناية بها وبأدلتها، لأن الشرط إذا فقد المشروط بلا شك، ما يلزم من عدمه العدم. تعريف الشرط ما يلزم من عدم العدم، فمن لم يكن له إخلاص فليس له من العمل شيء، ومن لم يكن له متابعة فإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان الشرطان بلا شك العناية بهما والإكثار من شرحهما وتكرار شرحهما من الأمور المهمة جدا والضرورية. هذه المسائل العلمية، هذه الأصول، هذه الأسس التي يقوم عليها أو تقوم عليها العبادة وطاعة الله عز وجل، هذه الأمور تكرر بقدر ما لها من الأهمية، تكرر وتردد وبلا شك، والعناية بهذه الأمور. بعض الناس إذا مر على شيء في أمر وشرحه ينظر إلى نفسه فقط، هو لا ينظر إلى حاجة الناس إلى إعادة شرحه والكلام عنه، فتجد بعضهم يعني يمر على شيء ثم بعد سنوات يرجع إليه، لا هذه تكرر. بعض مشايخنا شرح كتاب التوحيد أكثر من 50 مرة، شرح كتاب التوحيد أكثر من 50 مرة. هذا ليس لأنه لا يتقن غيره، لا يشرح غيره، لكن لأن الناس بحاجة إلى هذا. طالما أن الناس بحاجة فإنه يكرر وإنه يذكر وإنه يتكلم. وبعض مشايخنا شرح الكتب 6 وكررها ولم يكتفي، يقول هذه موجودة، الشرح هذا مرينا عليه موجود في التسجيلات، لا، وإنما يجمع الناس عليه ويجمع طلاب العلم عليه. فلا بد أن نعي هذا الأمر، فإن الحكم كما يقول أهل الأصول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت الحاجة لا بد أن تكون هناك تسد هذه الحاجة، فالناس بحاجة إلى مثل هذه الأمور وإلى هذه الأشياء الأساسية، خاصة إذا كان هناك من ينازع فيها، هناك من ينازع فيها، فأهل البدع يدعون الناس إلى ترك السنة. وكذلك النفس داعية والشيطان داع والأهواء داعية إلى ترك الإخلاص لله عز وجل أو إشابة هذا الإخلاص بشوائب، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا أي من أي شائبة، ألا له الدين الخالص. الأدلة طبعا هذه هي العقيدة، هذه هي العقيدة، وهذه هي هو منهج السلف في العقيدة، آية وحديث، كتاب وسنة، آية محكمة من كتاب الله عز وجل، سنة ثابتة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآيات وهي معروفة، وذكر الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث أصل في هذا الباب وحديث عظيم بلا شك. ذكر كذلك صحيح مسلم حديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا يؤكد ذلك المعنى ويؤكد تلك المعاني التي دلت عليها آيات الله عز وجل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بلا شك أغنى الله عز وجل يجعل هذا العمل ولا يقبله سبحانه وتعالى، فهو يريد ما كان له وحده سبحانه وتعالى. وأما المتابعة فأدلتها كثيرة كذلك، ويكفي أنها تتضمن أو هي مما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة محمد أن محمد رسول الله كما بين العلماء أنها تتضمن 4 أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فالله خلق الخلق لعبادته، لكنه لم يجعلهم يختارون أي طريق يعبدون به الله، ولكن حدد لهم هذا الطريق، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم: لتأخذوا عني مناسككم، وبين لهم البيان الوافي في هذا، وتمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم. وذكر جملة من الآيات: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك آيات الاتباع كثيرة جدا عن للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث عائشة رضي الله عنه، والحديث له روايتان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الحديثين؟ من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا. من عمل عملا عام إذا كان أحدثه هو أو أحدثه غيره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو العامل أو غيره هو العامل، يعني الذي بدأه، يعني بدأ هذا الإحداث فهو قد عمل عملا. والثاني من أحدث، أي هو الذي أحدث، يعني لم يكن هذا العمل قد سبق إليه، هذه البدعة لم تكن من قبل وإنما هو أحدثها. فالحديث الثاني من أحدث فهو أخص من الحديث الأول من عمل عملا، من عمل عملا سواء أحدثه هو أو أحدثه غيره. ومن أحدث أي هو من أحدث هذا الأمر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الشرع واضح فيه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا لما صلى الصلاة غير صحيحة. ومن يأتي بعبادة لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك قادح في الشريعة وقادح في رسالته صلى الله عليه وسلم. والبدع شر الأمور، ولذلك عناية السلف بالبدع والتحذير منها كانت واضحة، ألفت فيها الكتب وقعدت فيها القواعد، وقاموا على أهل البدع بلا شك وحذروا منهم لأنهم أخطر. أصحاب المعاصي قد لا يضرون إلا أنفسهم، ولكن أصحاب البدع يضرون الناس ويبدلون الدين ويغيرونه باسم الدين، باسم الدين، والذي يأتي باسم الدين هذا أخطر بلا شك، والعناية به ينبغي أن تكون أشد. ولذلك نجد بعض الدعوات الآن يهتمون بالكلام عن المعاصي فقط، بعض أصحاب المنابر وبعض أصحاب القنوات وبعض أصحاب الدعوات وبعض الأساتذة في الجامعات وبعض المدرسين يتكلم عن المعاصي ويحذر منها، وهذا بلا شك من الأمور المهمة، لكنه لا يتكلم في البدع أبدا، يرى البدع أمامه، بل ربما في مسجده نفسه الفاتحة بعد الصلاة هذه من البدع المحدثة ومن التغيير في صفة ما كان عليه المسلمون بعد الصلاة الفريضة، ماذا يفعلون؟ يمتحن به هذه الدعاة الفاتحة في مجتمعنا بعد الصلاة في كثير من مساجد العامة. وتجد البدع كذلك في الأموات، في الأفراح، في عقود الزواج، في في في في أعمال كثيرة، في المقابر تجد البدع، تجد البدع المحدثة في أحوال كثيرة جدا جدا للأسف. تجد البدع عند الدفن، بعضهم يعني يرفع صوته بأذكار وأوراد، وبعضهم يخصون بشيء يسمونه البراق، هذا من مفردات الختمية البراق، وهو ألحان تلحن وقصيدة تذكر وفي لحظة اللحد، والصحابة كانوا في ذلك الوقت كأن على رؤوسهم الطير، هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والبدع كثيرة جدا في مجتمعنا، تحتاج جهد كبير جدا، تحتاج عناية وتحتاج رعاية وتحتاج تعاون تعاضد، تحتاج تخطيط كما يقول الناس، هذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى إعمال للجهود وتركيز لهذه الجهود حتى ينزع الناس ويخرجون من هذه البدع التي أحاطت بهم. والتجارية يبدأون بمناسبات بصلاة الفاتح، وهؤلاء يبدأون مناسبات الختمية عندهم ذكر معين يبدأون به الكلام، وهؤلاء وتشريعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وها نحن بعد أيام، بعد 10 أو 9 أيام سنستقبل المولد، أيام المولد من 1 ربيع، وهكذا تأتي البدع ويأتي الطرق وتخرج الطرق للناس. فالعناية بهذا الباب بلا شك من الأمور المهمة جدا، والبدع بلا شك هي أعظم من المعاصي، والبدع خطيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ننظر نحن ننزل الأمور منازلها بإنزال الشرع لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وشر الأمور، شر الأمور، ركزوا في معنى شر الأمور. وكان الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يكرر: خير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور هذه تكرر، وذكرت سابقا أن خطبة الحاجة يعني لها حضورها في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطب الزواج وغيرها، هذه الخطبة كان لها معاني عظيمة، قارن بعضهم بين معانيها التي دلت عليها ومعاني سورة الفاتحة. إذن هي كأنما هي منهج حياة، هذه خطبة الحاجة منهج حياة، فيها أمور عظيمة. وضحت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يعني ركز فيها على قضايا أساسية للمسلم تجعله ينظر فيها، كما أن الأذكار بعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه تكرر بعض في كل فريضة، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذه الأذكار ما وضعت بهذا المقام وكررت في هذه المقامات العظيمة ويصبح المسلم يكررها طيل حياته، إلا وأنها تحمل في طياتها وفي معانيها وفي مضامينها المنهج الذي ينبغي أن يخط أن يسير عليه وعلى درب هذا المؤمن وهذا المسلم بلا شك. فلذلك خطبة الحاجة فيها هذا، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، بلا شك لا هدي أفضل منه، وفي المقابل إن هدي محمد يبتعد عنه الناس بسبب البدع، فقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي هذا من الحديث العظيمة حديث العرباض بن سارية، وهو من الحديث التي يجدر العناية بها في دروس العامة وتذكيرهم وفي دروس الخاصة حتى، فإنه بلا شك من المثبتات أن يثبت الإنسان على السنة خاصة، وقد يجد من الفتن ويجد من أهل الباطل ويجد من كثير من الأمور التي تضعف تمسكه وتضعف صبره. فلذلك جاء في ذلك أنه قال وإياكم، بعد أن أمر بالتمسك بالسنة حذر وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا من العموم، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والبدع تتنوع بلا شك، هناك بدع في الاعتقاد وبدع في العبادات وبدع في السلوك إلى آخره، ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة الشرع للعبادة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وكيفيتها. هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لهذه المسألة المهمة، وهي مسألة العبادة أنها تقيد وتوافق الشرع. هذا كلام عام، إذا قلنا أن العبادة توافق الشرع في هذه الأمور، لكن الشيخ فصل في هذه المسألة، وهذه ربما تكون درسا كاملا ومحاضرة كاملة في هذه القضية، وهي موافقة العبادة للشرع في ستة أمور لعلها مرت عليكم، في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. يعني نحن نزن كل عبادة حتى تكون على السنة وعلى الصواب أن تكون بهذا الأمر موافقة. شروط معروفة، شروط العبادة أن تكون بالإخلاص والمتابعة. السبب، طيب لعلنا نعلق على هذه القضية بمرور سريع بشرح الشيخ نفسه في مواضع أخرى شرحها وكان يكررها في دروس الشيخ ويسأل عنها الطلاب. فلا بد أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا في الشرع، أن يكون السبب ثابتا في الشرع، بمعنى أنه لا بد أن تكون هذه العبادة سببها ثابت. فمن صلى ركعتين إذا دخل بيته، إذا دخل بيته إلى بيته، كلما دخل إلى بيته صلى ركعتين، صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، دخول البيت ليس سببا في عبادة، هذا ما لا يصح. كذلك أن تكون موافقة للجنس، ويضرب له مثلا الشيخ أنه إذا أراد أن يضحي فجاء بفرس على القول بجواز أكله وهو الصحيح، فإنما هذا الجنس ليس صحيحا، إنما تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، أن تكون العبادة في القدر الذي جاءت به الشريعة. لو أنه صلى الظهر 5 ركعات أو 3 ركعات لم تقبل منه. أن تكون العبادة موافقة للشرع في كيفيتها، فيأتي بالكيفية التي جاءت بها الشريعة. الكيفية يعني القدر، لو جاء بالصلاة 4 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، لكنه جعل سجودها قبل ركوعها، هذا بلا شك هنا غير في كيفيتها، فإن الصلاة لا تقبل منه. جاء بالركوع وجاء بالسجود، لكن الكيفية لم تكن على الطريقة التي جاءت بها الشريعة، فهي مردودة عليه. الخامس أن تكون موافقة للشرع في زمانها، فإن لم تكن موافقة في زمانها لا تقبل. فلو صام في شهر رجب بدلا عن شهر رمضان فإن ذلك لا يقبل منه ولا يجزئه عن رمضان، ولأن رمضان قد خص فيه دون غير من الشهور هذا الصيام، فمن أتى به في وقت آخر فإنه لا يصح، ولو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنها لا تصح كذلك. السادس أن تكون موافقة للشرع في مكانها، أن يكون المكان الذي خص فيه، لأنه لو عمل في غير المكان الذي حدده الشرع، إذا كان محددا بمكان فإنها لا تصح. قالوا على سبيل المثال، لو أن إنسان اعتكف في بيتي في العشر الأخير من رمضان بدلا من أن يعتكف في المساجد، فإن هذا العمل لا يصح، لأنه في غير المكان الذي حدده الشارع للاعتكاف. هذه المخالفات فيها ما هو يأثم الإنسان إذا كان عامدا، وفيها أحكام تتعلق بالبطلان، وفي أحكام تختلف عما كان جاهلا وغير جاهل، لكن لا بد من أن العبادة يأتي بها العابد وهي تتحقق فيها هذه الأمور ولا يحصل فيها الاختلاف. وهذه القضايا من القضايا الأساسية الجوهرية في عمل المصلح في مجتمع وجدت فيه البدع وانتشرت فيه المنكرات، قناة فضائية تدعو إلى بدع، إذاعة قائمة على بدع، أناس يدعون دعاة سوء يتجولون بغير رادع هنا وهناك ويدعون إلى البدع، ناسب أن يكون انطلاقنا في هذه الأمور على التأسيس. ولذلك نحن حاجتنا إلى العلم، حاجتنا إلى الداعية المؤثر في مثل هذا الباب، الذي يأتي يجلس الناس ويقنعهم بهذه الحجج، يقول لهم الآن اليوم نحن نتكلم فقط عن العبادة، لو فعلناها بكذا ولو فعلناها بكذا، ويتنقل بهم ويتدرج من المسلمات التي يتفق معنا فيها جميع الناس إلى ما بعدها، حتى يتدرج ويثبت ما لديه من علم. فإن الناس أحيانا قد شوش دعاة الحق عندهم وفي أنظارهم، ولذا أهل البدع شأنهم دائما التشويش على دعاة الحق، وسواء كان بالألقاب بالألفاظ بالتجهيل بأي أمر، وشأن من أراد أن يقبل قوله ويسمع نصحه لا بد أن يكون يتقرب إلى الناس بإثبات من هو، يعطي الناس من العلم بلا شك، وهذا من الحكمة، وهذا من الحكمة. لي تجربة شخصية مع جماعة في أحد المساجد، وهي ربما كانت من المساجد التي فيها كثير من فتح الله عليهم من الموظفين الكبار ومن الضباط ومن أسادة الجامعات ومن وكثير منهم لو في علوم الدنيا الكثير، لكنهم يجهلون الكثير. فبقيت أياما أحدثهم عن أحكام أعلم أنهم لا يعلمونها ولا يعرفونها، من أحكام فقهية فقط بعد كل صلاة فجر أعطيهم درسا في باب، فكثير منهم أصبح بدأ يتغير، بدأ ينظر إلى هذا، حتى إنه والله في أحد الأيام واحد منهم في السبعينات من عمره وهو بروفيسور وله مستشفيات وغيره، وقف وقال هذا الكلام والله نحن بلغنا من العلم بلغناه ويهمنا وفي بيوتنا ولا نعرف عنه شيئا. هذا من الأساليب المهمة لأننا نصل إلى هؤلاء الناس بالحق، نثبت لهم أن القضية قضية علم والقضية قضية اتباع، والقضية التي فيها الخلاف قد نؤجلها في بعض الأوقات قليلا حتى نثبت لهم مسائل، ثم إذا عرفوا ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليخبرهم بهذا الأمر العظيم وهو التوحيد وترك عبادة هذه الآلهة التي كان منها 360 حول الكعبة، قال لو قلت لكم إن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، فاستعان بهذا. ولذلك لا بد أنت كداعية أن يكون لك من هذا، لا بد أن يكون لك من عند من يسمعون منك تبعد بقدر الإمكان الشبهات، ويظهر كذلك العلم الذي أنت تتكلمين به وتريدين أن تخبري به الناس، وهذه من القضايا المهمة. ومثل هذا التأصيل هو مهم جدا، نحن نريد في المجتمع كم من الدعاة يهتم بهذه القضية وهي قضية جوهرية أساسية. وكان شيخنا رحمه الله نجده في كثير من المجالس يكررها، لأن هذه تغلق الأبواب، تفتح للمؤمن أبواب الخير بدلالتها على كيف تكون عبادته موافقة للشرع، وتغلق عليه أبواب الشر والفساد. ثم تكلم العبادة أنواع، وهي الصلاة والذبح والتوكل على الله وتكلم عليه، وأشار في الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طبعا التفسير لهذه الآية يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله حسبك والله حسب من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب هو الكفاية، أن الله كافيك وأن الله كافي المؤمنين، ليس معناها أن الله حسبك وأن المؤمنين كذلك هم حسبك، لا، هذا تفسير خطأ. وتكلم عنه ابن القيم إذا قرأتم في الزاد المعاد في مقدمته، تكلم كلاما طويلا مبحثا طويلا في هذه الآية، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فقوله من اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد المعنى. قال ومنه الخشية والخوف تعبدا وتقربا. في التوكل قال ومنها التوكل، والصلاة والذبح ذكر الصلاة والذبح، وقال من صلى لغير الله فهو مشرك ومن ذبح لغير الله، لكن انظروا إلى قوله الخشية والخوف تعبدا وتقربا، هنا قيد، وهذا من دقة أهل العلم، لأن الخشية والخوف قد تحصل وهي ليست الخشية والخوف من الله عز وجل، فإن الخوف يكون كما مر معكم في كتاب التوحيد أن الخوف قد يكون خوف طبيعي، هناك خوف من الأسد، هناك خوف من السباع، هناك خوف قد يخاف الإنسان من لا يعبده أو يتعبد إليه، وكذلك الخشية، ولذلك قد يخشى، وهذه الخشية موجودة عند كثير من الناس قد تحصل، وليست هي الخشية التي تكون في عبادة الله عز وجل. وذكر إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فهم يخافون الشيطان ويرجون الشياطين، يرجون الشياطين ويخافون من الشياطين، وهذا موجود. السحرة ما من ساحر إلا وهو أسير للشيطان، حصلت الصلة بين الساحر والشيطان وبدأت بعلاقة عطاء فقط من الشيطان، ثم تحكم منه، ثم أصبح بعد ذلك أسيرا له. هذه هي حقيقة السحر، هذا الذي يعمله السحرة، وإنما هو صلة بالشيطان وارتباط بهم والعياذ بالله، وعبادة لهم وتقرب لهم، ولذلك السحر لا يتم إلا بهذا، تقرب وعبادة في الجملة، وكذلك تقرب عبادة في السحر الذي يعملونه. ولنا يعني تجارب في هذا وقصص مع قبض على بعض السحرة في هذه البلاد، بلاد التوحيد عزها الله، والتي خصصت هيئات خاصة بالسحر والسحرة. ورأينا من هؤلاء السحرة الذين قبضوا أعداد كثيرة، كانت لنا معهم تجارب وهم بذلك يشهدون، بل بعضهم جاء يشهد بنفسه. أحدهم لما قبض عليه كان مستغرب، يقول كيف الشيطان أخذني، كيف ما أخبرني ويخبرني، كيف ما أخبرني بهذا الكمين الذي قبض فيه. وهذا ارتباط وعبادة وتقرب وخشية، وهذا من أسوأ ما يكون. ولذلك كان السحر كفر بالله عز وجل من هذا الوجه، من هذا الوجه، وهو أنهم يتقربون إلى الشياطين ويكفرون كذلك بالله عز وجل، لأن الشيطان يريد الكفر، يريد من المرء أن يكفر بالله عز وجل. ولذلك هناك خشية هي خشية للشياطين والعياذ بالله. قال: والتحذير من السحر هو كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها وإقامة المحاضرات فيها وتحذير الناس منها، تحذير من السحر. كما قال الشيخ الحكمي رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فالسحر صلة بالشياطين وتقرب إليهم، وهذه عبادة. فلذلك هذه من الأمور المهمة جدا جدا، اجتمعنا بحاجة إليها، والآن تزداد هذه الأمور تزداد، ولا بد من العناية بها ووضعها في الحسبان. قال: ومنها التقوى تعبدا لله وتقربا، وهي فعل الأمر وترك النهي، فعل الأمر وترك النهي لله عز وجل تعبدا وتقربا. الآن هو يتكلم مع عن الشرع، وبين أن أساس الشرع التوحيد، وتكلم عن توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية استرسل فيه في هذه الكلام عن العبادة، مع أن الجزء الأول من الرسالة كان في الأسماء والصفات، لكنه رجع كذلك مرة أخرى للحديث عن توحيد الأسماء والصفات، باعتبار هنا أن يكمل المبحث. وهو قال: إفراد الله تعالى بأسماء وصفاته، ما أظن نحتاج أن نقف في هذا الفصل كثيرا لأنه قد سبق بتفصيله، لكن لا بأس من كان هناك، لأنه تكلم عن الأقسام، تعليق سيكون عن أقسام الناس في هذا التوحيد. فلا يجوز، فيثبت لله ما أثبت من أسماء وصفات، لا يجوز نفس شيء مما سمى الله به نفسه، وهذا معنى الإلحاد. والآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد أنواع مر عليكم وضبطتموه. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة. طبعا باب الأخبار ربما أوسع من باب الأسماء، هو في ذلك، فيخبر عن الله عز وجل بأنه صانع وأنه متكلم، لكن لا يسمى بذلك. فالاسم لا بد أن يكون له دليل، الاسم لا بد أن يكون له دليل. واعتنت بعض الكتب بأسماء الله، اعتنى شيخنا الشيخ محمد في القواعد المثلى بجمع 99 اسما، واهتم كثير من أهل العلم بهذا الباب العظيم. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، أن ذلك قول عن الله بلا علم. مر معنا لماذا لا يكون هناك تمثيل، لأننا لم نره ولم يكن لنا مثال نقيس عليه، وذكر هذا بالتفصيل فيما مر معنا. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة إلى 6 أقسام. هذا من باب ضبط العلم هذه التقسيمات، وإلا فهي مرت علينا. الأول هم أهل الحق، من أجرها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل إلى آخره. هذا النوع الأول، أول القسم الأول. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء هم الممثلة، مر معنا ومذهبهم باطل وخالف للكتاب والسنة والعقل. من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معان بعقول محرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء من أهل التعطيل، هم أهل التعطيل. فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم الغلاة وغلاة الغلاة، مر معنا. ومنهم من عطل دون ذلك الأشاعرة والماتريدية. والقسم الرابع من قال الله أعلم بما أراد بها، هؤلاء فوضوا علم المعاني إلى الله وحده، أهل التفويض. وهؤلاء قلنا سميناهم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى إلى آخره، وهؤلاء هم المفوضة. ثم ذكر الشيخ قسما خامسا من هذه الأقسام، وهو من قالوا يجوز أن يكون المراد بها النصوص، لهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله، وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء يعني يقول من الفقهاء ومن غيرهم، يعني هؤلاء فرقهم من القسم السابق. القسم السابق يقول لها يعني كيفية لكن نحن نفوض لها، عفوا يقولون نفوض معانيها، فوضوا المعاني. فجهلوا السلف الذين قرأوا هذه النصوص وأثبتوا منها معاني هذه الصفات، وهؤلاء فوضوا معانيها. القسم الرابع. القسم الخامس قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة، يعني قد يكون المراد بإثبات صفة وألا يكون المراد ذلك. هؤلاء قالوا بهذا القول، وهم فرق من الطائفة التي قبلها. الطائفة الرابعة يقولون إن الله قد أراد معنى لكن لا ندري ما هذا المعنى، لا ندري ما هذا المعنى، لا يثبتون من هذه الصفات المعاني. والسلف يثبتون المعاني على ما يليق بجلال الله عز وجل، ويفوضون الكيفية كما مر معنا. لكن هؤلاء القسم الخامس يقولون يجوز أن يكون المراد إثبات صفة ولا يكون المراد ذلك، يعني حكموا بتجويز الأمرين، بتجويز الأمرين، يعني يقولون يوافقون يعني المفوضة في أنه قد يكون ليس مراد منها صفة، وقد يكون ليس المراد منها صفة، وقد يكون المراد منها صفة. وهم بلا شك من قبلهم جوزوا، هؤلاء جوزوا الأمرين. هذه الطائفة يعني الطائفة الخامسة جوزوا الأمرين، والطائفة الأولى قالوا نحن نفوض علم معانيها ولا نعرف نجهل. الطائفة الأولى لا يجوزون الأمرين، الرابعة يعني الطائفة الرابعة لا يجوزون الأمرين، يقولون لا بد أن لها معنى لكن لا نفهم هذا المعنى، نحن لا نعلم أن لا نفهم معنى استوى، لا نعرف معنى الرحمة، لا نعرف معنى المجيء، لا نعرف معنى. يفوضون هذه الكيفية، يفوضون هذه المعاني، عفوا يفوضون معاني الصفات، فيقولون نحن لا نعلم، نقرأ هذا الكلام ولا نفهم هذه المعاني وأصل الصفات. ولكن الفرقة الخامسة قالوا يجوز الأمرين، يجوز الأمرين، جوزوا أن يكون المراد بها إثبات صفة وأن لا يكون أصلا المراد بها أصلا إثبات صفة. وأما الطائفة السادسة من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، يعني لم يقولوا أي شيء. هؤلاء طبعا أشد إبهاما من السابقين، كل القسم الرابع والخامس والسادس دخلوا في غيابات الإبهام وضاعوا وتاهوا في هذا التيه. هؤلاء هذه الطائفة هم أشد إبهاما، يقولون لا تسألوا عن شيء ولا تقولوا يجوز ولا تقولوا لا يجوز ولا تقولوا له معنى ولا تقولوا ليس له معنى ولا تقولوا معناها يوافق الظاهر ولا تقولوا يخالف الظاهر. يعني الطائفة الخامسة حكمت بتجويز الأمرين، قالوا إنه يجوز أن يكون المراد معنى، أن يكون لهذه النصوص معنى وأن لا يكون لها معنى، كذا لا يكون لها معنى، يعني كلام يقرأ ولا يعرف له معنى أبدا. أما هؤلاء فما حكموا بشيء أبدا إطلاقا، سكتوا عن هذا كله وقالوا لا تحدثونا ولا تكلمونا عما يتعلق بالصفات، اغلقوا الباب، اغلقوا الباب. هؤلاء كلهم جهال، ما عندهم إلا الجهل. هذه الرابعة والخامسة والسادسة طوائف جهالات. طائفة الرابعة قالوا نحن لا نعلم المعنى، نقرأ هذا الكلام لا, لا, لا, لا, لا نعلم معنى. والخامسة قالوا قد يكون هذا لها معنى وقد يكون ليس لها معنى. والأخيرة قالت لا تتكلموا بشيء، لا معنى ولا ما معنى ولا شيء، ولا ظاهر ولا باطن، ولا واضح ولا خفي ولا أي شيء. فلذلك هم جهلة. قالت الأولى يعني الله أعلم بالمعنى، وقالت الثانية يجوز هذا ويجوز هذا، وقالت الثالثة نسكت ولا نتكلم، كلهم جهال. هذا مدى ما عندهم هو الجهالة، وهم أهل تجهيل بلا شك، كلهم الثلاثة الرابعة والخامسة والسادسة أهل تجهيل. يعني الله عز وجل أنزل كلامه لنا ورسولنا لم يعلم وصحابته لم يعلموا المراد منه، وأصبحت الأمور هكذا غير واضحة غير معلومة. هذا ربما من تأثرهم بالنصارى هؤلاء، لأن النصارى ما يعرفوا أصول عقائدهم ولا يستطيعوا أن يفسروا العقائد التي لهم وهكذا. وتابعهم كثير من الصوفية في كثير من الطقوس لا يعرفون أنهم أنها ما معانيها وما تدل عليه إلى آخره. طيب ننتقل للفصل الذي يليه. يقول الشيخ وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، يعني بعد أن انتهى من التوحيد بأنواعه الثلاثة. قال هؤلاء أخطأوا في التوحيد، يعني على طريقتنا. انظر تقرير وبيان وتوضيح ثم الانتقال إلى المخالف بعد القاعدة الثابتة الراسخة عندنا. هذا مهم، هكذا تدرس العقيدة، هكذا تدرس العقيدة. البعض الآن يريد يتكلم بس عن المخالف، لكن تقرير العقيدة ليس عنده، ليس عنده تقرير عقيدة، يتكلم عن الشرك وعن أقوال أهل المشركين وعن أقوال أهل البدع، لكن ما قرر، لم يقرر للناس ما هو التوحيد، ما هي العبادة. انظر هذا النفس الطويل الآن، العبادة وكيف تكون وشروطها وكيف تضبط والتفريق بين ما كان لله وما لغير الله، مع النصوص، مع هذا النور، هذا النور الساطع، هذا الضوء الكاشف، هذا السراج المنير، هذه الكلمات المضيئة التي توضح هذه الحقائق العلمية مربوطة بكتاب الله عز وجل، تخاطب العقل، تخاطب القلب، تخاطب الوجدان، تقوي الإيمان. هكذا تدرس العقيدة. أما أن نأتي نتكلم عن الشرك وأن هذا مشرك وقال كذا وكذا بعمومات، هذا لا ينبغي. يجب أن تضبط المسائل أولا ويعلم الناس ويؤتى بأقوال المخالفين يرد عليها، كذلك من باب التمثيل بها، يمثل بها، يرد على أهل الباطل فيها. هذا هو الذي ينبغي أن يكون وينبغي أن يحرص عليه. وسبق يعني الأسلوب الآخر هذا وجدنا فيه معاناة سابقا، وتكلمنا فيه مع كثير من إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل. فإننا إذا جينا في بلادنا في بعض الأماكن وتحدثنا في محاضرة عن تقرير العقيدة وبيان ما يتعلق بها وبيان التوحيد بهذا الشكل والتفريق بين الاستعانة الشركية والاستعانة بالله عز وجل كالعبادة، ونتكلم عن التوسل وأقسام زيارة القبور والكرامة والمعجزة، تجد كأن كثيرا من الحاضرين يتململوا ما يستطيعوا. أول ما أقول أو يقول غيري البرعي قال في الديوان تجد الناس تتحرك، سبحان الله تتحرك العيون وحتى الأجساد يقتربون، يبدو يقتربون، والذي يضع جهاز التسجيل هاتفه يضعه على الطاولة يأتي يقوم أمام الناس يتأكد أن التسجيل يعمل، يريد هذا فقط، هذا يريد هذا فقط. هذه منهجية الآن موجودة للأسف، إذا تكلمت قال كذا وقال إلى آخر، هذا جيد الرد، هذا حصلناه أصل من أصول الدين والإسلام، لكن نضع الأمور في مواضعها. إذا جينا قلنا له تعال وأخبرنا هذا متى يجوز ومتى لا يجوز، اشرح حديث بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تقل لو أني كذا إلى آخره، مثلا هذا الحديث من الأحاديث، اشرح لنا معنى التوسل المشروع، ما هو التوسل المشروع، كيف يكون التوسل إلى الله بالتوحيد، كيف يكون التوسل إلى الله بإظهار الضعف، كيف يكون التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الفقر والحاجة، وكيف يكون التوسل إلى الله، هذه الأنواع ما أدلتها، نجد تجد ضعف والمستمع يتعب. هذه وإن كان هؤلاء أهل توحيد لا يقارنون بأهل البدع بلا شك، هذا من العدل كما سيأتي في الفصل الأخير، شيخ الإسلام بيّن العدل مع هذه الطوائف، لكن هذا يشبه بماذا؟ بعض الجماعات الحركية التي ركزت على الأناشيد، ما تحمل شباب الأناشيد وفتيات الأناشيد ما يتحملون المحاضرات، لا يتحملون محاضرة علمية، يتململ الواحد يتململ يعني كأنه سجين في مكان هو غير راض به، تعود على هذا. كما قال الشافعي خلفت ببغداد أقوام أحدثوا شيئا يصدون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير، هذا السماع، السماع السلف تكلموا قالوا هذا السماع أوجد لأن يصد الناس عن الكتاب عن القرآن، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم قال الله قال الرسول، هذا هو العلم، كتاب والسنة وهدي السلف الصالح، هذه محدثات أحدثتها هذه الجماعات وهذه الفرق المحدثات وأحدثها كثير من الناس، ودب هذا الداء إلى بعض أهل التوحيد في عنايتهم لأنهم ما عرفوا الناس كيف يدرسون، وجدوا فلان يدرس الناس، وجدوا واحد يضحك الناس يضحكهم كلمتين وضحك كلمتين وضحك، وربما حتى في خطبة الجمعة صاروا يضحكون، فإذا كان كلاما جادا وكلاما على طريقة مجالس أهل العلم، كيف كانت مجالس أهل العلم؟ مجالس هيبة، مجالس وقار، مجالس تقرأ فيها الآيات والأحاديث، يجب أن تكون مجالس وقار وهيبة. بعض السلف لما ونسبت الأبيات للثوري وغيري عن الإمام مالك قال يأبى الجواب، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذي سلطان. كان يهابون العلماء كهيبتهم الملوك ويجلونهم، وهي مجالس جد ليست مجالس هزل، وهي مجالس طالما يقال فيها قال الله قال الرسول وتبين فيها أحكام الله عز وجل فيها من الهيبة. لذلك هذا المقام هو هذه هي الطريقة التي يبين بها هذه العقيدة، ونحن عندما ندرس كتب أهل العلم هذه ينبغي علينا أن نأخذ منها الدروس والعبر في المنهجية في التقسيم في التفصيل، في خاصة إذا كان عندنا إشكاليات يأتي التركيز أكثر، إذا كان عندنا إشكال هذه إن لم يكن هناك إشكال يجب بيانها والغوص فيها، سواء كان في منهجيتها في سردها للأدلة في استخدامها للنصوص في الاستدلال وطريقة الاستدلال، هذه هي السلفية، هؤلاء هذه كتب السلف، نعم نحن نأخذ من كتب السلف ونحن نسير على درب السلف، أنت سلفي هذا الشكل، أنت سلفية هذه هي السلفية، أما أقول أنا سلفي باسمي ثم آتي أنا أبتدع أو أحدث أو أتخذ أساليب جديدة حديثة في قضايا تقرير العقيدة، أو لا أنضبط فأخذ جزءا من منهج السلف وأخلط جزءا من مناهج الخلف، هذا من الإشكال بلا شك، ومن الأمور التي لأن الناس إذا ألفوا شيئا ولم يصحح فإن الناس سيأخذوا بهذا الشيء ويسيرون عليه. ولذلك يعني الآن وصلنا الآن في هذه النقطة إلى الكلام عن غلط المتكلمين في التوحيد، لكن هذا سبقه الكلام بتفصيل عن التوحيد، حتى إنه احتاج أن توحيد الأسماء والصفات الذي سبق في ثلثي الرسالة، ثلثي هذا الكتاب في توحيد الأسماء والصفات، لكن مع ذلك أعيد لكن بشيء جديد، وهو تلخيص هذه الأقوال وإضافة القسم الخامس والسادس من أقسام الناس الذين ضلوا من أقسام الناس ومواقفهم في التوحيد. فإن القسم الأول هم أهل الحق أتباع السلف، والخمسة طوائف الأخرى كلها كانت على ضلال. طيب، قال: وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد. يعني المبحث هذا ما هو؟ موقف المتكلمين أو غلط المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، أنه واحد في صفاته لا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له. طبعا تفتش الألوهية هنا ما تلقوها، الألوهية هنا ليست واردة. طيب، نأخذ النقد، النقد، والنقد طبعا مهارة من المهارات، وهي الرد على المخالف أو النقد عموما من الأمور التي لها ضوابطها ولها أصولها، وتكلمنا عليه سابقا في مدخل الكلام عن الفرق، لكن الدخول في تفاصيل النقد يعني تلك هي معالم عامة: الإخلاص وتفريق بين نصرة النفس والشخص والعلم والعدل. لكن في النقد سيأتي إن شاء الله، وهذا الباب ستتدربون عليه، تكتبون مقالات إن شاء الله، إذا درست السمانية تكتبون عنها مقالين ثلاثة، وإذا خلصنا البرهانية تأخذون مقالين ثلاثة، وإذا انتهينا من التيجانية، هذا كله ينتظركم إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله عز وجل، حتى إن شاء الله نسير كما بدأنا ننتهي إن شاء الله عز وجل. طيب، بيان الغلط، كيف كان الغلط، كيف كان الغلط؟ قال: أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة، هذا التوحيد غير موجود. والتفسيرات أهل الضلال دائما تركز على إبعاد توحيد الألوهية، هذا واضح جدا. بل كما نعرف الآن كثير من الصوفية قالوا أصلا ما في شرك، لا يوجد شرك في هذه الأمة، ما يستدلون ببعض العمومات ويضربون النصوص الأخرى كما سبق أن أشرنا إليه. هذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب، انظروا إلى التفصيل فيه. هذا الباب ليس باب اختزال، هذا الباب ليس هو من أبواب الاختزال ولا أبواب العمومات ولا من الأبواب التي يقال أو تقال، وإنما توحيد أو تقال بإيجاز أو باختصار، فإن توحيد الألوهية لننظر أنه بدأ كيف. أولا تعريفه، والذي هذا النوع من أنواع التوحيد يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة والدليل، ثم من أجل أرسلة الرسل الأدلة، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كم رسول قال هذا؟ كم هذه الآية وردت في القرآن؟ كذلك بيان أنه قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم في هذا، وهذا بتفصيله، ذكر الله عن نوح، وذكر الله عز وجل عن هود، وذكر الله عن إبراهيم، وقال عن المكذبين لمحمد: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم عن ذكر الرحمن معرضون، تكملة الآية. وكما ذكر الله عز وجل في سورة صاد، ذكر في آيات عظيمة وعجيبة في موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأشياء. والمهم ختم الكلام بقوله والمهم أن هذا التوحيد الذي هو شأنه قد أغفله عامة المتكلمين. وهذا من الحكمة. يعني الآن هم ذكروا هذه ثلاثة أنواع: واحد في ذاتي، واحد في صفاتي، واحد في أفعالي. لما لم يذكروا توحيد الألوهية كانت هذا الاستطراد في ذكر هذه الأدلة. رأيتم؟ يعني هذا الاستطراد الآن مقصود. كيف يغيب عنكم ذكر توحيد الألوهية وهو بهذا المقام؟ سبحان الله. وهذه شوفوا الآيات، هذه كلها قرآن كريم.